السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس سلسلة الفقه المبسط، الفقه الميسر، الذي أخاطب به العامة المبتدئين لفهم أو لمعرفة هذا العلم المهم الحيوي، الذي هو يعني وجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يتعلموا هذا العلم، وخصوصا فيما يتعلق بالفرائض في العبادات والمعاملات. زي ما أنا قلت الحلقة أو الدرس اللي فات، ابتدينا وعرفنا تعريف الفقه وأهميته، وقلنا من أهمية الفقه أن أنا بدرسه لأن في أحكام متعلقة بالمعاملات والعبادات، الفرض اللي ربنا فرضها علينا اللي ما تتمش إلا بيها، دي فرض عين إننا نتعلمها، وإنت وكلنا، مش المشايخ والعلماء بس، لكن كل مسلم وكل مسلمة لازم يتعلموا الكلام ده. فعلم الفقه مهم جدا والله، وإن شاء الله سهل جدا وبسيط جدا وجميل جدا. من جمال العلم ده يا جماعة أنه مادة حية. يعني إيه مادة حية؟ يعني مادة في حياتك. يعني أنت النهاردة تسمع مني المسألة بتروح تطبقها، الوضوء مش كلنا هتسمع مني وتروح تطبق، الصلاة هتسمع مني وتروح تطبق، الطهارة هتسمع مني وتروح تطبق. فمن جمال هذه المادة أنها مادة حية وواقعية معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأنا مش عايز حد يقلق من هذه المادة الجميلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الدرس الأول بالحديث عن تعريف الفقه وأهميته، ندخل على طول إن شاء الله في موضوع الدرس الثاني اللي هو موضوع اليوم إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن قواعد مهمة وأساسية في علم الفقه، كده تعرفها وتحطها في دماغك وتفهمها كويس، عشان هنبني عليها اللي جاي كله، هنبني على القواعد دي كل اللي جاي. لو انت فهمت القواعد دي ان شاء الله سبحانه وتعالى هتقدر تعمل ايه؟ هتقدر ان انت تفهم كل اللي جاي كويس ان شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نركز بقى في القواعد دي يا جماعة، عشان خاطر ايه؟ دي قواعد مهمة. اول قاعدة، القاعدة بتقول ايه؟ خد بالك معايا وركز كويس قوي. القاعدة بتقول ايه؟ خد بالك معايا، بتقول لا تسأل عن ما لم يقع. ايه؟ لا تسأل عن ما لم يقع، لان ده مش تخصص علم الفقه. تخصص علم الفقه ليس التنبؤ فيما سيقع، لو حصل كذا اعمل ايه. لا تسأل عن ما لم يقع بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن واحد يجي يسألك ويقول لك ايه، معروف ان القاعدة الفقهية اللي بتقول إذا جاء الماء أو إذا حضر الماء بطل التيمم، طالما أن في مية موجودة خلاص التيمم أصبح ملوش لازمة. لكن إمتى أتيمم؟ لما يكون ما فيش مية خالص، أو أنا في الصحراء أو كده ومش لقي مية، وجت وقت الصلاة أتيمم عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر أصلي. يعني مع انعدام وجود الماء يأتي التيمم، خلاص دي حاجة معروفة. ما يجيش بقى واحد يجي يسألني يقول لي إيه، طب افرض أنا حبسوني، اعتقلت، اتحبست، اتيمم ولا اعمل ايه؟ ولا صلي ازاي؟ يا سيدي ما تسألش طالما ما حصلش. واحد هيقول لي لا، طب ما انا بسأل عشان لو حصل يبقى كده انا مستفيد. اقول لك لا، ده مش تخصص علم الفقه، ما تسألش. ليه بقى؟ بأدلة شرعية. احنا مش بنتكلم كده وخلاص يا جماعة، يعني لا، نحن لا نتكلم هكذا، لكن احنا تعلمنا بقى دليل الفقه. ايه هو الفقه؟ الفقه هو فهم الاحكام الشرعية بالدليل الشرعي، مش كده ولا ايه؟ طيب انا بقول لك ما تسألش عن حاجة ما حصلتش، دليلك من كده ايه؟ دليلي أول حاجة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إيه تسؤكم. هذه حاجة. طيب من السنة قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنعا وهات، اسمع، وكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال، وده الشاهد، وكثرة السؤال وإضاعة الايه المال. طب ده انا اديك حديث تاني اقوى من ده، قال حبيب اقوى من ده في الدليل مش في الصحة، ده حديث صحيح لكن اقوى من ده في الفهم عشان يقرب لك المسألة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، خد بالك من اللي جاي ده، ها النبي قال إيه بقى؟ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. اسمع اللي جاية دي بقى: وسكت عن أشياء رحمة بكم، رحمة إيه؟ رحمة بكم غير نسيان، يعني هو مش نسيها، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، سبحان الله لا يضل ربي ولا ينسى. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا إيه؟ فلا تسألوا عنها. طيب أدي لك مثال برضو للقاعدة بتاعت إن أنت ما تسألش عن اللي ما حصلش، ما تسألش عن الإيه؟ عن اللي ما حصلش. طيب إيه بقى؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. خد بالك النبي بيقول إيه؟ إن الله تعالى كتب عليكم الحج فإيه؟ فحجوا. فقال الأقرع بن حابس، صرحت به بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس، قال له إيه؟ أكل عام يا رسول الله؟ يعني نحج كل سنة يا رسول الله؟ طب النبي قال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، ما قالش أكتر من كده. لا، سيدنا الأقرع بن حابس قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. مرة تانية قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. مرة تالتة قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم. قال له إيه؟ لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، يعني مش هتقدروا، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة مسائلهم، وكثرة إيه؟ مسائلهم. خلاص، يبقى إذن أول قاعدة كده هو: ما تسألش عن اللي ما حصلش. طب دي في الفقه تصاغ إزاي؟ تصاغ إزاي؟ خد بالك من القاعدة دي الأولى: أن الأشياء التي سكت عنها الشرع في باب العفو، الأشياء التي سكت عنها الشرع في باب العفو، زي ما أنا قلت لك هو لما النبي قال وسكت عن أشياء الشرع، يعني ربنا سبحانه وتعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يبقى الأشياء اللي هي مسكوت عنها في الشرع دي من باب الايه؟ من باب العفو، فاحنا ما نسألش بقى عن اللي ما حصلش. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم ايه تسؤكم. خلاص كده، قاعدة دي مهمة جدا لازم تفهمها، دي القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية، خد بالك بقى، في أمور الدنيا كل الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. احفظ القاعدة دي، في أمور الدنيا الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم، يعني ما كل الأصل في الأشياء في الأمور الدنيوية مباحة طالما ما جاش نص آية أو حديث قال لك إن ده حرام. زي إيه؟ أدي لك مثال، مثلا لبس البدلة لبسها حرام ولا حلال؟ واحد هيجي يقول لي حرام، أنا أقول له لا حلال، يقول لي إيه دليلك؟ أقول له إن مفيش دليل جه حرمها، يعني مفيش آية قالت ما نلبس البدلة، مفيش حديث قال ما نلبس البدلة، ما وردش عن النبي إنه حرم عدم لبس البدلة. خلاص، مفيش، طالما ما قداميش دليل شرعي سواء كانت آية أو حديث أو إجماع صحابة أو قياس، يبقى الأصل في أشياء في أمور الدنيا الإباحة، الأصل في أمور الدنيا الإباحة. لبس الساعة حرام ولا حلال يا مولانا؟ حلال يا سيدي. ليه؟ لأن ما فيش نص قال جيب التحريم. خلاص كده. يبقى إذن إيه القاعدة التانية؟ الأصل في أمور الدنيا، ركز على الدنيا، الأصل في أمور الدنيا الإباحة. الإباحة يعني الحل، يعني حلال ما لم يأتي نص بالإيه بالتحريم. خلاص. طبعا أنا بقول هو أن الأصل في أمور الدنيا الإباحة، وإحنا خدنا الإباحة من الأحكام، من الأحكام التكلفية الخمسة، فاكرينها ولا لا؟ عشان كده أنا بقول لازم تسمعوا المحاضرات. أنا قلت المرة اللي فاتت الأحكام التكلفية خمسة: واجب ومستحب ومباح، اللي هو بنتكلم عنه بقى الأصل في أمور الدنيا الإباحة، ومباح وإيه ومكروه وحرام. المباح اللي هو حلال إن أنا أعمله، حلال إن أنا أعمله يعني. خلاص. يبقى القاعدة الأولى كانت إيه؟ القاعدة الأولى لا تسأل عن ما لم يقع. فالأصل فالأشياء المسكوت عنها إيه في الشرع من باب العفو، تدخل في باب العفو. خلاص، الرحمة يعني. طيب القاعدة الثانية: الأصل في أمور الدنيا الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. خلاص، زي ما قلت لك لبس البدلة، لبس الساعة، مش عارف إيه، أمور الدنيا دي. لكن في أمور الدنيا لو جي نص بالتحريم يبقى بقت حرام. زي إيه بقى؟ زي إيه؟ خد بالك معايا. ها، يعني مثلا لما في أمور الدنيا هو ها العطر، المرأة خرجت من بيتها متعطرة، في أمور الدنيا هو حرام ولا حلال؟ لا حرام. ليه يا مولانا بقى؟ مش دي من أمور الدنيا؟ وانت قلت الأصل في أمور الدنيا الإباحة. بس كمل القاعدة: ما لم يأتي نص بالتحريم. طب هو في نص يا مولانا حرم العطر على المرأة؟ في نص حرم المرأة تحط برفان العطر يعني خارج المنزل. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت وخرجت وشم القوم ريحها فهي زانية زانية زانية. خلاص. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن أدي مثاله بيبين طالما جه نص بالتحريم في أمور الدنيا بقت حرام. طب لو ما فيش نص بالتحريم يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. ده في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. طيب القاعدة الثالثة، هم أربع قواعد. القاعدة الثالثة: الأصل في أمور الدين، خد بالك مش في الدنيا، الأصل في أمور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. يبقى العكس، العكس. خلاص كده. يبقى القاعدة الثالثة إيه؟ الأصل في أمور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. طب يعني إيه؟ ترجم، مش فاهمين. أترجم؟ صلي على حبيبك المصطفى. الأصل في أمور الدين، ناخد أمر من أمور الدين، المولد النبوي أهو أمر من أمور الدين ولا الدنيا؟ لا، ده أمر من أمور الدين يا مولانا. طيب الاحتفال بالمولد النبوي، هنا القاعدة الفقهية بتقول إيه؟ الأصل في أمور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. يبقى مولد النبي ها حرام. خلاص. طب هو ما فيش نص أحل الاحتفال بمولد النبي؟ لا، ما مش لاقيين آية بتقول لنا احتفلوا بمولد النبي، ولا حديث بيقول لنا احتفلوا بمولد النبي، ولا فعل حد من الصحابة. يعني أبو بكر ما احتفلش بمولد النبي وهو من أكثر الناس حبا للنبي، وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والناس كلها ما احتفلوش بمولد النبي مع أن الصحابة أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا ما عنديش نص هنا بيقول لي إيه احتفل بمولد النبي، يبقى مولد النبي حرام. ليه؟ لأن القاعدة بتقول الأصل في أمور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. طب إيه تاني؟ إيه تاني؟ تعال نشوف. مثلا في أمور الدين لما نيجي نقول إيه؟ إيه رأيكم يا جماعة إن إحنا نتفق كده؟ بعد ما نقوم كل درس، يعني الحكاية دي ما نعملهاش غير في كل درس، بعد كل درس نقعد كده مع بعض احنا الخمستاشر ولا السبعتاشر ولا العشرين اللي في الغرفة، نقعد نعمل ايه؟ نسبح ربنا بصوت عالي 100 تسبيح. ده في امر الدين ولا مش في امر الدين؟ لا، ده في امر الدين. طب حرام ولا حلال هنا؟ نشوف بقى هل في دليل، هل في دليل بيقول لنا كده؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى ده حرام، لان القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول الاصل في امور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. خلاص؟ ما لم يأتي نص بالإيه؟ بالإباحة. إذن القاعدة دي أرجو أن القواعد تكون مفهومة يا جماعة. القاعدة الأولى كانت إيه؟ لا تسأل عن ما لم يقع، لأن الأشياء المسكوت عنها في الشرع دي تدخل في باب العفو والرحمة. القاعدة الثانية، الأصل في أمور الدنيا، في أمور الدنيا الإيه؟ الإباحة، ما لم يأتي نص بالتحريم. القاعدة الثالثة اعكسها، الأصل في أمور الدين التحريم، إلا إذا كان جه نص بالإباحة يبقى خلاص بقت محللة، بقت مباحة، خلاص كده. آدي القواعد الثلاثة. تعال بقى ندخل على القاعدة الرابعة، ودي اللي هنقف معاها شوية، لا شويتين، لا ثلاث شويات. حلوة دي؟ طيب دي بقى قاعدة جميلة جدا جدا جدا يا جماعة. القاعدة الرابعة بقى بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ خد بالك معايا، بتقول إيه؟ لا يجوز الاختلاف والتفرق في الدين، لا يجوز الاختلاف والتفرق في الدين. والقاعدة دي مدخل بقى للخلاف. قل لي آه هو ده اللي احنا عايزينه، انت مش بتدرس لنا فقه؟ هقول لك ايوه. قل لي طيب ما الله، ما العلماء اختلفوا، والأئمة الأربعة اختلفوا، والصحابة اختلفوا. هقول لك ممتاز، ده انا اللي بقول لك اهو، ده انا هجيب لك مسائل في الفقه، واحنا ماشيين ان شاء الله في الطريق كده، ها، واحنا ماشيين في الطريق هجيب لك مسائل فيها 10 اقوال وفيها 14 قول وفيها ايه 14 قول. فاحنا عايزين بقى اسباب الاختلاف ده ايه؟ ليه الصحابه والعلماء والمذاهب الاربعه اختلفوا الاختلاف الكبير ده، ها، واعمل ايه انا في حال الاختلاف؟ اعمل ايه؟ اخد ايه؟ واتصرف ازاي؟ ده بقى المهم، وده لب الموضوع، وعشان كده انا عايزك تركز قوي قوي قوي. خلاص، اولا تعالوا نتفق على حاجه. في حديث كده منتشر عند الناس يقول لك ايه، اختلاف امتي رحمه. وفي حديث تاني رواية مش معروفة عند الناس، اختلاف الصحابة رحمة. طيب مبدئيا كده يا جماعة، الحديث ده او ده باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث اختلاف امتي رحمة لا يصح، خلاص كده. والحديث الثاني اللي هو اختلاف صحابتي رحمة لأنهم كانوا نجوم، ده حديث لا أصل له، وده حديث إيه؟ لا أصل له. مين اللي قال كده؟ الألباني رحمة الله عليه. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية أن الحديث بتاع اختلاف أمتي رحمة ده أصلا المعنى بتاعه يخالف القرآن، المعنى بتاعه يخالف القرآن. إزاي؟ خد بالك معاي، شوف الحديث بيقول، اللي هو الباطل يعني، بيقول اختلاف أمتي رحمة، ركز على كلمة رحمة دي واختلاف، خلاص كده. تعال بقى ربك بيقول ايه، ها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، من رحم ايه؟ ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طب هنا الآية بتثبت ان الخلاف، ان الخلاف ايه؟ ما فيهوش رحمه، لان ربنا بيستثني الناس مختلفه الا اللي رحمهم ربنا، دولت مش مختلفين، دولت متفقين. يبقى اذا الحديث بيخالف معنى الايه، بيخالف معنى الايه؟ معنى الايه. طب اذا يبقى الحديث بتاع اختلاف امتي رحمه لا يصح، خلاص. طب امال يا عم هشام بقى الاختلاف اللي احنا بنشوفه في الفقه ده، وانت لسه بتقول ده انا هدي لك مسائل فيها 10 اقوال و14 قول. اقول لك ايوه تمام، ما احنا هنا بقى عشان نظبط المسألة دي هنشوف أسباب الاختلاف. هم اختلفوا ليه؟ ليه ده الصحابة اختلفوا؟ الصحابة اختلفوا مع بعض، اختلفوا، بس شوف بقى الفرق بيننا وبينهم. هل الاختلاف أو هل الخلاف، خلينا أدق في اللغة، هل الخلاف ما بين الصحابة وما بين العلماء وما بين أصحاب المذاهب الأربعة، هل ترتب عليه فرقة؟ هي دي القاعدة الرابعة اللي أنا بقول عليه، لا يجوز أي خلاف في المسائل الفقهية يترتب عليه فرقة في الدين. خلاص، ليه؟ لأن أولا مفيش خلاف في الأصول، أصول الدين والعقيدة مفيش خلاف عليها، وأي حد هيخالفنا ما نعرفهوش في الأصول بالتحديد. أي حد هيخالفنا ما نعرفهوش، في إجماع من كل الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة والمذاهب الأربعة على أصول الدين الإسلامي اللي هي العقيدة. خلاص، أمال الاختلاف بيبقى فين؟ في مسائل فرعية، في فروع الدين. خلاص، والمسائل دي الخلاف فيها بقى راجع لأسباب، بس أهم حاجة أن الخلاف ده ما يترتبش عليه فرقة. خلاص، هي دي القاعدة الرابعة، لا يترتب على الخلاف فرقة. طب أسباب الخلاف إيه؟ ليه الصحابة اختلفوا؟ وليه التابعين وليه العلماء وليه أصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا؟ ليه كان فيما بينهم خلاف في المسائل؟ أولا خد بالك أهو أسباب الخلاف، أول سبب، ها أول سبب اختلاف الأفهام. واحد من الصحابة سمع حديث ففهمه بطريقة، وواحد تاني من الصحابة فهمه بطريقة تانية، خلاص. طب دليلك على كده ايه؟ اختلاف الافهام. ما هو انا ليه عقل وانت ليك عقل وفلان ليه عقل، فاختلاف الافهام والعقول، سبحان الله. طب تعال نشوف الدليل. ده الخلاف ده وقع مع الصحابة انفسهم، حكاية اختلاف الافهام دي ازاي بقى؟ في النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. يعني ايه الكلام ده؟ النبي كان عايز، كان في غزوة مع بني قريظة، اليهود بتوع بني قريظة، عايز هيعمل غزوة معاهم عشان خاطر هيمشيهم من المدينة المنورة. فقال للصحابة ايه؟ اسمعوا، ما فيش حد فيكم يصلي العصر الا واحنا في بني قريظة، خلاص. قالوا له حاضر. فانطلق الصحابة ومشوا في الطريق عشان يروحوا لايه؟ لبني قريظة. وهم في الطريق العصر اذن عليهم وما صلوش، الشمس قربت تغيب، يعني خلاص وقت العصر هينتهي. ف الصحابة هنا بقى اتقسموا فريقين، فريق قال لك نصلي العصر. طب نصلي العصر ليه؟ لأن الشمس قربت تغيب ووقت العصر هينتهي. فريق تاني قال لك لا، النبي قال يا جماعة اوعوا حد فيكم يصلي العصر إلا لما نروح بني قريظة. فالفريق الأول اللي هو قالوا نصلي، قالوا لا يا جماعة، ده النبي قال كده ليه؟ عشان يخلينا نسرع، عشان عايزنا نوصل نجري، عشان نوصل، عايزنا نوصل بني لبني قريظة بسرعة قبل العصر، خلاص، أو قبل المغرب، يعني قبل وقت انتهاء العصر. والفريق الثاني خد الحديث بظاهره باللفظ كده، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى ما احناش هنصلي إلا في بني قريظة. وبالفعل الفريق الأول صلى في الطريق، والفريق الثاني ما صلاش العصر إلا فين؟ في بني قريظة. السؤال، هل النبي مسك فريق من الاثنين وقال لهم انتوا غلطانين ووبخ الفريق الثاني؟ لا، ده جمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهم بني ايه؟ بني قريظة. فهو ده اللي انا بقوله، لو يا جماعه اختلفنا في مساله، يبقى مش معنى كده ان انت بقى ايه، ان انت تخصمني وانا خصمك، وان هشام ده مش عارف ايه، طالما في الفروع الفروع يبقى اهلا وسهلا، يبقى اهلا وسهلا. انما في الاصول لا، في الأصول إيه؟ لا. يبقى السبب الأول اللي بيؤدي إلى وجود الخلاف في الفقه هو اختلاف الأفهام، اختلاف الإيه؟ الأفهام. طب السبب الثاني من أسباب الخلاف، خد بالك معايا، إحنا لسه في القاعدة الرابعة اللي هو لا يجوز أن يترتب على أي خلاف فرقة بين المسلمين، خلاص. قلنا السبب الأول للخلاف إيه؟ اللي هو اختلاف الأفهام. طيب السبب الثاني، عدم بلوغ الدليل لأحد الفريقين، عدم بلوغ الدليل الشرعي لأحد الفريقين. يعني إيه؟ يعني ناس بيحكموا في مسألة إنها جائزة، وناس بيقولوا غير جائزة. اللي قالوا غير جائزة بيقولوا غير جائزة لأن الحديث اللي هو فيه الدليل على صحة المسألة دي ما وصل لهمش، ما وصل لهمش، ما يعرفوهوش، فبناء عليه حكموا بإيه؟ إنه ده لا يجوز. ابتدئ مش فاهمين يا عم هشام، وضح لنا بالراحة كده. وهدي لك مثال برضو من أيام الصحابة، بس صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، خد بالك معي. في عهد عمر بن الخطاب ظهر الطاعون الأكبر في الشام اللي هو طاعون عمواس، خلاص. ده كان سنة 18 هجرية، الطاعون ده كان سنة 18 هجرية في عهد عمر بن الخطاب. وراح ضحية هذا الطاعون يا جماعة، متخيلين؟ 20,000 صحابي، 20,000 صحابي راحوا في ضحية هذا هذا الطاعون، خلاص. فسيدنا عمر حب ياخد الصحابة ويروحوا الشام، رحين الشام. فإيه اللي حصل؟ وهم في الطريق اختلف الصحابة، قالوا ايه؟ لا، فريق قال ندخل الشام، وفريق قال لا ما ندخلش. طب ليه الاختلاف؟ لان البلد فيها طاعون، هندخل نموت ولا ايه؟ ففريق وعلى راس عمر قال يعني ما ندخلش، وفي فريق تاني قال لك لا ندخل. وفضلوا مختلفين، وطب يقولوا له يا عمر، الفريق بتاع عمر اللي مش عايز يدخل، يقولوا له يا امير المؤمنين، طب انت مش عايز تدخل ليه؟ انت بتفر من قدر الله، انت خايف من الموت، اتفر من قدر الله؟ فقال لهم لا، انا افر من قدر الله الى قدر الله، يعني افر من الموت الى الحياه، مش الحياه قدر ولا ايه؟ فكان ده ذكاء من سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان على راس الفريق اللي مش عايزين يروحوا ايه، اللي مش عايزين يروحوا الشام، والفريق الثاني قال ندخل. فالمهم بقى ايه، طيب فريق قال ندخل وفريق قال ما ندخلش. فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم على ما يعني تختلفون، قالوا له فريق بيقول ندخل الشام وفريق بيقول لا. قال لهم طيب سمعت رسول الله، بس يبقى في حديث جاي، يبقى في دليل شرعي، اهو في دليل شرعي جاي، طالما سمعت رسول الله، واللي بيقوله مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابه، يبقى في دليل شرعي جاي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الطاعون ببلد ها وانتم خارجها فلا تدخلوها ولا يخرج منها احد من اهلها. يعني ايه؟ او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطاعون في الشام خلاص كده، يبقى أهل الشام، أهل الشام ما يخرجوش من الشام، والناس اللي بره الشام ما يدخلوش الشام. الله الله عليك يا رسول الله، وانت بتجيب لنا الوقاية، الوقاية الطبية، عشان طبعا عدم انتشار العدوى. خلاص كده، يبقى إذن سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاب دليل رجح كفة الفريق اللي بيقول ايه نرجع وما ندخلش. الله، أمال الاختلاف كان ايه؟ أمال التانيين كانوا بيقولوا ندخل ليه؟ عشان ما كانوش يعرفوا الدليل، ما كانوش يعرفوا الدليل، ما سمعوهوش، وده السبب الثاني، عدم بلوغ الدليل. انا ممكن تسالني في مساله واقول لك والله دي حرام، تروح تسال فلان نفس المساله يقول لك حلال. ليه؟ لان فلان الثاني ده اللي قال حلال عنده دليل قوي، انا ما وصلنيش، ما عرفتهوش، او ما سمعتهوش، كنت جاهل عنه. فده اللي بيحصل مع الائمه الاربعه. ادي لك مثال، يعني مثلا واحد يقول ايه، يا جماعة عندنا بنت عندها 21 سنة وعايزة تتزوج، بس يعني هنجوزها من غير ابوها، هنخليه اخوها، ولا هنخليها هي تعقد على نفسها من غير ولي، يعني هنجوزها من غير ولي، لا يجوز ولا يجوز يا جماعة؟ المفروض لا يجوز. واحد هيقول لك لا، الامام ابو حنيفة قال يجوز. اصل ممكن الامام ابو حنيفه، اصل الراجل ده مش هي يعني مش هي مش هيخالف كده وخلاص. ان الامام ابو حنيفه قال يجوز ان انت تتجوز البنت من غير ولي، بس خلي بالك حط شروط تانية. المهم قال لا يجوز، بس ليه؟ لان الامام قد لا يكون، احنا بنحسن الظن اهو، وده من اداب الخلاف، احسان الظن في المخالف، قد لا يكون وصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، لا نكاح الا بولي وشاهدي ايه عدل. قد لا يكون ان الامام ابو حنيفه يعني ممكن يكون الحديث ده ما وصلهوش. هو وارد؟ ايوه وارد. الله، ليه يعني مش ده احنا اللي في عصر الانترنت وانتشار المعلومات ممكن تيجي تقول لي ايه، الله ده الحديث ده انا اول مره اسمعه، فما بالك في زمانهم بقى. فوارد ان الحديث ده ما يكونش وصل الامام، وارد ولا لا؟ ايوه وارد. طيب يبقى إذن السبب الثاني في نشوء الخلاف أو في وجود الخلاف بين الصحابة والفقهاء والأئمة والعلماء هو عدم بلوغ الدليل لأحد الفرق أو العلماء. طب هو كان السبب الأول كان إيه؟ اختلاف الفهم والعقل. والسبب الثاني اللي هو عدم بلوغ الدليل لأحد الفرق. طيب في سبب ثالث للخلاف؟ في إيه السبب الثالث ده؟ السبب الثالث إن ممكن واحد يختلف مع التاني في مسألة، إمام يختلف مع إمام في مسألة، بسبب إن المسألة اللي ورد فيها الحديث الإمام اللي مؤيد اللي بيقول حلال شايف إن الحديث صحيح، والإمام اللي بيقول حرام شايف إن الحديث إيه ضعيف. خدت بالك؟ يبقى الاختلافهم حول صحة وضعف الايه الاحاديث. يبقى السبب الثاني كان لعدم بلوغ احد الائمة الحديث اصلا، انما السبب الثالث بلغهم الحديث، بس ممكن امام يكون شايفه صحيح وامام يكون شايفه ايه ضعيف، فما يفهمش الايه، فيقول لا المسألة دي حرام لان الحديث اللي ورد فيها حديث ضعيف ولا يصح، وفريق تاني يقول لك لا حلال لان الحديث اللي موجود فيها اهو بيقول قال رسول الله والحديث ايه صحيح. زي المثال اللي انا قلت لك في الاول، اختلاف امتي رحمة، فريق من العلماء يطلع يقول لك بس تمام، يبقى الاختلاف رحمة. لأنه شايف أن الحديث صحيح، والفريق الثاني يطلع يقول لك لا الحديث ده باطل، يبقى اختلاف أمة النبي ليس رحمة، ليس إيه رحمة. وهو فعلا الرأي الراجح أنه ليس رحمة، لأن الحديث أصلا لا يصح، وزي ما أنا قلت لك مخالف للقرآن الإيه، مخالف للقرآن الكريم. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث أسباب أدوا إلى وجود الخلافات الكبيرة اللي انت شايفها في مسائل الفقه دي، اللي هو أول سبب اختلاف الفهم والعقول، السبب الثاني عدم وصول الدليل لأحد الأئمة، والسبب الثالث إيه اعتقاد أحد الفرق أن الحديث صحيح، واعتقاد أحد الفرق أن نفس الحديث إيه ضعيف. خلاص كده. طيب في سبب رابع، في سبب رابع اللي هو إيه بقى، السبب الرابع اللي هو اختلاف الفهم، اختلاف الفهم في تطبيق الدليل، اختلاف الفهم في تطبيق الدليل. يعني ايه الكلام ده؟ سهل والله ما تقلقش. السبب الرابع اختلاف الافهام في تطبيق الدليل، وحدي لك مثال، حدي لك مثال ما تقلقش. طيب تعال نشوف. قال لك انه اللي هو لما نيجي نقول مثلا ايه، عشان ادي لك مثال، واحد كان مع الصحابة وهم على سفر، وهذا الرجل احتلم، احتلم، الاحتلام عند الرجال معروف، يعني وهو نائم انزل المني خلاص بشهوة، لانه قد يكون غير متزوج او لانه متزوج وعلى سفر فبعيد عن زوجته كم يوم كم شهر، فايه فانزل المني فاحتلم، يعني احتلم خلاص، فاراد ان يغتسل عشان خاطر يرفع الجنابة عشان يعرف يصلي مع الصحابة، فهم على سفر والدنيا كانت برد وشتاء، فقال لهم انا، قال لهم انا يعني اريد الاغتسال لان انا محتلم، والدنيا برد بس انا خايف اغتسل لان هو يعني اتعور في راسه، هذا الصحابي اصيب في راسه وراسه ايه يعني شجت راسه، فعايز يغتسل وفي نفس الوقت خايف لان راسه مفتوحه وبتجيب دم فعايز يغتسل. فقالوا له ايه، طب والحل؟ قال لهم اتيمم. قالوا له لا. ليه لا؟ لانه اذا وجد الماء بطل التيمم، القاعده كده ان طالما في ميه ما ينفعش لك التيمم يا استاذ. يا جماعه طب اعمل ايه؟ فقالوا له مش لاقين لك حل، يبقى لازم تغتسل. فالراجل اغتسل بالميه فمات. خد بالك هم الصحابه ما غلطوش، الصحابه بيتكلموا بناء على دليل، اهو دليل موجود، اذا وجد الماء بطل التيمم، يعني الميه موجوده اهي، فما ينفعش نقول لك لا روح تيمم. طيب فالصحابي اغتسل ومات لأن رأسه مفتوحة واغتسل بمية بردة فمات. فراحوا للنبي فحكوا له الحكاية، فالنبي قال قاتلوه قاتلهم الله، هل ألا يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. قال لهم أنتوا قتلتوه ليه؟ لأن الراجل ده حالته خاصة، الدليل بتاع إذا القاعدة الفقهية إذا وجد الماء بطل التيمم ده دليل عام، وأنا قدامي حالة خاصة. فاختلاف الفهم هنا بقى، إن أنا ممكن أطبق دليل عام على حالة خاصة أو أطبق دليل خاص على حالة عامة، فمن هنا بتنشأ الخلافات، اختلاف الأفهام في تطبيق الدليل. الصحابة قالوا له يا عم في مية ما نقدرش نقول لك اتيمم، وده حالة خاصة، ده متعور يا جماعة، ده متعور. يبقى من هنا بتنشأ الخلافات اللي هو اختلاف الفهم في تطبيق الدليل. في حاجة اسمها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، فالفهم في الفهم في الحاجات دي ايه كلها. سبب خامس الفهم، الفهم في المقصود من الآيات، ممكن أنا أفهم آية بطريقة تانية وأنت تفهمها بطريقة تالتة. في سبب أخير بقى بيؤدي إلى وجود الخلاف، وده سبب مهم جدا إلى وجود الخلاف بين أئمة الفقه، إيه هو؟ ثراء اللغة العربية، ثراء اللغة، ثراء اللغة الايه العربية، اللغة العربية دي ثرية جدا، ثرية جدا. فأنا لما أجي أقول لك مثلا ايه، تعال أنا هديك آية هديك دليل، ثراء اللغة العربية بيؤدي إلى وجود خلاف بين الأئمة والفقهاء إزاي؟ قال تعالى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن التيمم والوضوء، فبيقول إيه؟ أو لامستم النساء، أو لامستم الإيه؟ النساء، بمعنى إيه؟ إن ملامسة النساء توجب الوضوء. هنوضح بقى، فريق من العلماء قال إيه؟ قال لك ايه؟ لو انت لمست المرأة، خد بالك فريق من الفقهاء قال لك لو انت لمست المرأة سواء زوجتك او بنتك او اختك او اي مرأة، لمستها كده لمسة، بس لمسة كده يعني ايدك جت على ايديها على مش عارف اي جزء من جسد المرأة، ها لو انت لمستها وضوءك اصبح منتقد ولازم تروح تتوضى. ده فريق. الفريق الثاني قال لك لا لا لا، هي الحكايه مش كده بالظبط، الحكايه ان انت لو قبلت امرأتك ويعني باشرتها هنا لازم تروح ايه؟ تروح تتوضا، انتقد وضوءك. خلاص؟ اختلفوا ليه؟ الفريق الثالث قال لك لا، ده انا وضوئي انا ممكن اروح اقبل المرأة عادي والمسها عادي ما فيش مشكله خالص، انما امتى ينتقد الوضوء؟ لو انا انزلت يعني اثناء الجماع انزلت المني، انما اقبل ماشي، المس المراه ماشي، اباشرها ماشي، انما لو جامعتها يبقى هنا ايه؟ انتقد الوضوء، وجب علي ان انا اروح اتوضا. وده الراي الراجح. الله، امال هم اختلفوا في ايه؟ لان يا جماعه قال لك الملامسة غير اللمس، اللمس اللي هو خلاص لمسة وخلاص، إنما الملامسة في المعنى في اللغة العربية الملامسة يعني الجماع، أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء. شفت؟ يبقى فراء اللغة العربية بيؤدي إلى اختلاف الفهم فيؤدي إلى وجود الخلاف في المسائل الفقهية. شفت الأسباب دي؟ طيب يبقى إيه أسباب الخلاف؟ أسباب الخلاف نمرة واحد اختلاف الفهم. الفهم بقى إيه؟ في تطبيق الدليل، الفهم في فهم آية، في فهم حديث. خلاص كده؟ نمرة اتنين قد يبلغ الدليل الشرعي فريق من العلماء ولا يبلغ الآخر، فاللي بلغوا الدليل يقول حلال واللي ما بلغوش الدليل يقول حرام. خلاص كده؟ السبب الثالث يقول لك إيه؟ زي ما احنا قلنا كده، ثراء اللغة العربية. خلاص، ثراء اللغة الايه؟ العربية. السبب الرابع اللي هو اختلاف العلماء حول صحة وضعف الحديث في المسألة الواحدة، في المسألة الايه؟ في المسألة الواحدة. يعني مثلا الامام ابن حزم اباح ان احنا نسمع المزيكا، هل بقى اروح اسمع المزيكا؟ لا. ليه؟ لان ورد حديث في البخاري يعني صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من امتي يستحلون، يعني كانت حاجه حرام وحلوها، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قد يكون هذا الدليل ايه؟ لم يبلغ ابن حزم، او بلغه بس هو شايف انه حديث ايه؟ مش صحيح. ومع ان الحديث موجود فين؟ الحديث موجود في البخاري، يعني حديث صحيح. يبقى كل دي يا جماعه اسباب بتؤدي الى ايه؟ الى وجود الخلافات في المسائل الفقهيه. طب السؤال اعمل ايه انا بقى؟ واحد بيقول لي الامام ابو حنيفه يقول لي حلال والامام احمد يقول لي حرام، اعمل ايه بقى؟ أخد اللي يعجبني؟ ما هو ده إمام وده إمام، أخد اللي يعجبني؟ لا، أروح للعلماء المتخصصين الربانيين الراسخين في العلم وأسألهم أي الدلائل أقوى، دليل أحمد ولا دليل أبو حنيفة في المسألة دي، وأخد بالدليل الأقوى وأخد بالدليل الأرجح. أروح للعلماء يا جماعة إيه الرأي أو إيه الحكم الراجح؟ ما فيش حاجة اسمها الرأي، إيه الحكم الراجح يا جماعة في المسألة دي؟ فالعالم هيقول لي، العالم هيقول لي، أروح أنا إيه؟ أروح أنا واخد الدليل بتاع العالم. يا جماعة إحنا في الطب لما يكون أمر متعلق بالصحة بعمل ايه؟ بروح للدكتور واقول له يا دكتور انهي علاج الاقوى، ده ولا ده؟ مش باخد كده بمزاج اقول طالما ده بيخفف الصداع وده بيخفف الصداع اخد اي واحد وخلاص. لا، انا بروح للدكتور واساله واقول له يا دكتور اي علاج هو الافضل. يبقى بالتالي لما الاقي مساله فيها حكمين، الامام احمد بيقول كذا والامام ابو حنيفه بيقول كذا، يبقى انا اروح للعالم الرباني المتخصص واقول له ما هو الحكم الراجح في المساله الفلانيه التي اختلف فيها العلماء. فالعالم هيقول لي فانا اخد بالايه؟ بالفتوى دي. لكن مش الامام احمد قال حاجه والامام الشافعي قال حاجه اخد باي حاجه وخلاص، ما هو الاثنين ائمه برضو. خلاص؟ لا، ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، للاسف ده اعتقاد خاطئ عند الناس. اتمنى ان يكون الدرس ده صحح مفاهيم كتيره خاطئه عند الناس في الموضوع ده. خلاص؟ طيب، يبقى انا جاوبت لك اهو ما هي اسباب الخلاف. قلنا عليها. طب أعمل إيه إذا وجد خلاف في مسألة؟ تروح لعالم من العلماء الربانيين المخلصين الصادقين الراسخين في العلم وتسأله عن الرأي الراجح أو آسف الحكم الراجح في المسألة دي. طب السؤال الأخير بقى اللي عايزين نجاوب عليه في القاعدة الرابعة اللي هي لا يجوز أن يؤدي الخلاف إلى التفرق بين المسلمين. خلاص السؤال بقى الأخير في المسألة دي دلوقتي الخلاف، واحد اختلف معايا في مسألة، خلاص اختلف معايا في مسألة، اعمل معاه ايه؟ عادي يا اخي كلمه يا اخي، طالما في الفروع، في الفروع يا جماعة، بقول في الفروع، في الفروع، اوعى تخصم اخوك اللي مختلف معاك، اوعى تيجي تقول هشام بيقول رأيي غير رأيي يبقى ده ما ينفعش، يبقى هشام ده كذا. لو خالفتك في الاصل يا سيدي قول هشام ده مبتدع وهشام ده بيعمل وبيسوي، انما لو خالفتك في الفرع، في الفرع ما ينفعش ان انت تخصمني، ما ينفعش ان انت تهجرني عشان انا بقول، عشان انا بقول اللحيه واجبه وانت بتقول اللحيه لا. الله ما ينفعش اهجرك عشان انا شايفك، عشان انا شايفك ان انت مش مطلق اللحيه وانا مطلقه، ما ينفعش اهجرك، بالعكس ده انا اقرب لك واخد بايدك واشرح لك الدليل واكلمك مره واتنين واجيب لك اراء العلماء الاقوياء والراي الراجح. الله، انما ما ينفعش نتخانق، ما ينفعش. خلاص طيب، يعني مثلا واحد بعد ما خلصنا الصلاة يجي يقول لي حرما، ما امسكوش بقول له يلا يا مبتدع، يلا يا اللي مش عارف ايه، لا، أفهموا المسألة بالراحة، لا إله إلا الله. نمرة اتنين، أحسن الظن في المخالف اللي بيخالفني ده، أقول طب يمكن هو ما يعرفش الدليل اللي معايا، أو يمكن هو عنده علم أعلى مني. شفت دي بقى؟ شفت دي؟ طب أنا أقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة بس بعد ما تصلي على حبيبك المصطفى عشان أوريك الأدب. الأئمة الأربعة مختلفين في مسائل كتيرة جدا بس علمونا الأدب، أدب الخلاف والله العظيم. الإمام مالك بيقولوا انه كان كالامير في مجلس العلم بتاعه، كان امير كده، كان له هبه لدرجه ان الناس كانوا بيهابوا بيخافوا يسالوه، له هبه كده وقار العلم والعلماء. خلاص، فقاعد كده فدخل عليه رجل، فالامام مالك قام ورحب بيه وسلم عليه بحفاوه وبتاع واهتم بيه، وبعد كده الرجل مشي. فالناس بيقولوا له، من هذا يا امام؟ مين ده؟ فقال لهم ألا تعلمون من هذا الرجل؟ قال لهم هذا الإمام أبو حنيفة، هذا الإمام أبو حنيفة الذي لو جادلكم أن سارية هذا المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة. يا نار أبيض، أنت واخد بالك الإمام مالك اللي مختلف مع أبو حنيفة بيقول إيه؟ قام وسلم عليه بحفاوة، نمرة واحد. نمرة اتنين، بيقول للناس ده أبو حنيفة ده من كتر عبقريته وقوة حجته ومنطقه في الحجة، أنه عنده حجة قوية، قال لك لو جيت قلت لكم، لو الإمام أبو حنيفة قال لنا يا جماعة العمود بتاع الجامع ده من ذهب هيقدر يقنعنا، مع ان احنا عارفين ان هو من خرسان ولا من طوب ولا من اي حاجة، بس لو أبو حنيفة جه قال لنا من ذهب ممكن يخلينا نصدق انه من ذهب من قوة حجته. ياه، شفت احترام الأئمة، ياه. الإمام الشافعي تلميذ مالك يقول إيه؟ والله يقول لك كلنا عيال في الفقه على الإمام مالك، يعني كلنا كده بنتعلم من الإمام مالك، مع أنهم مختلفين في مسائل ما بينهم. ياه، إيه ده؟ يبقى يا جماعة مش معنى أن أنا اختلفت معاك في مسألة فرعية، أنا بركز هو في مسألة فرعية في الدين مش أصلية، في مسألة فرعية، مش معنى أن أنا اختلفت معاك يبقى أنت تبغضني وتكرهني وتقول ده بيقول برأيي غير رأيي، سيبك منه. لا يا جماعة مش كده، عيب. الإمام ابن تيمية يقول لك إيه؟ اسمع الكلام الجميل ده، اللي انتوا فاكرين الإمام ابن تيمية وابن القيم من الناس المتشددين دولت اللي بيعلمونا الأدب في العلم. شوف بقى يقول لك إيه؟ يقول لك الخلاف بين المسلمين في المسائل الفقهية أكثر من أن ينضبط، يعني مسائل الخلاف ما بين المسلمين في الفروع أكثر من مسائل الاتفاق. مسائل الخلاف ما بين المسلمين أكثر من المسائل المتفق عليه. خلاص كده الإمام تيمية يقول لك إيه بقى؟ إن الخلاف في المسائل الفقهية بين المسلمين أكثر من أن ينضبط، يعني ما نقدرش نظبطه. ولو كان، شوف كلام الإمام بقى، ولو كان كلما اختلف مسلمين في مسألة تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الله، كلام من ذهب، والله العظيم كلام من ذهب. فيبقى بالتالي يا جماعة لما يكون حد مخالف ليا في الفروع، بأكد على الفروع هو مش في الأصول، ما يجيش واحد يحتفل بمولد النبي وأقول له أنت إيه اللي أنت بتعمله ده، يعني أنكر عليه الحجة بس بالراحة، لكن ما خصمهوش. إنما لما يكون يعرف إنها بعد ما قمت عليه الحجة والدليل وجبت له الدليل الشرعي ومصر، لا ساعتها فكر بقى. لكن في الأصول ما أقدرش بقى إن أنا يعني أتفق معاك. يعني مثلا إيه، ما اقولش مسلم وشيعي، شيعي وسني، يبقى الشيعي ده بقى ايه، ده الشيعي ده راجل 100 100، لا ده مسلم زيه وبتاع، لا يا حبيبي ده بيسب الصحابه، ده بيشتم السيده عائشه اللي هي ام الطهر والعفاف والحياء. ده انا والله العظيم ان شاء الله هعمل لكم درس عن الحياء، هتكون البطله بتاعته الحقيقيه هي السيده عائشه، اللي الشيعه بيقذفوها وبيتهموها بالزنا ليلا ونهارا. وما انا باجي اقول ايه، لا ده احنا ما ينفعش المسلمين يتهاجروا، لا ده بيشتم في أبو بكر وعمر وفي عائشة. الله، هو ربنا يعني الله سبحانه وتعالى سيزوج نبيه بزانية؟ يا عالم يا اللي أنا مش عارف أنتوا بتفكروا إزاي. هو ربنا هيجوز النبي أطهر خلق الله هيجوز الواحدة زانية؟ لا إله إلا الله، إزاي أنتوا بتتكلموا في إيه، أنتوا بتقولوا إيه؟ فبالتالي يا جماعة، إنما في المسائل الفرعية ها، زي المسائل اللي أنا قلت عليها دي، اللحية والنقاب والمش عارف إيه والكلام ده، لا مش معنى إن أنت خلفتني وإن أنا خلفتك يبقى نهجر بعض ونخصم بعض. فبالتالي يا جماعة دي كانت أسباب الاختلاف. أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يكون الأمر واضح وبين وما فيش صعوبة إن شاء الله. فلو في صعوبة إن شاء الله في أي نقطة من اللي أنا قلتها، يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى تسألوني وأنا معاكم إن شاء الله. طيب، يبقى بنقول يا جماعة مش معنى ان انا اختلفت معاك في الفروع وانت اختلفت معايا في الفروع يبقى نتخاصم ونتهاجر ونفترق بحجة ان احنا ايه، ان انت مخالف ليا وانا مخالف ايه، وانا مخالف ليك. طيب، يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن قواعد فقهية اساسية لازم تفهمها في الاعتبار في البداية قبل ما ندخل في الجديد ان شاء الله. القواعد دي ايه؟ نمرة واحد، خد بالك معايا، ان المسكوت عنه في الشرع يدخل في باب العفو، فلا تسأل عن شيء لم يحدث، لأن ده مش تخصص علم الفقه. نمرة 2، القاعدة الثانية، أن الأصل في أمور الدنيا الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. القاعدة الثالثة، الأصل في أمور الدين التحريم ما لم يأتي نص بالإباحة. القاعدة الرابعة اللي هي كانت إيه، لا يجوز الفرق بين المسلمين، لا يجوز الفرق بين المسلمين إذا اختلفوا في مسائل الفروع، وده لأن ربنا نهانا عن كده خلاص، لما قال ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه، وتذهب ريحكم. آيات كتيرة نهتنا عن عدم الاختلاف، مش حقدر أتكلم، يعني مش عايز أطول عشان الوقت بتاعنا النهاردة ضيق، ساعة واحدة بس. لكن أيضا خلينا أقول لك سبب أخير من أسباب الاختلاف في المسائل ما بين الفقهاء، اللي هو تغير الواقع. يعني عندك الإمام الشافعي مثلا، الإمام الشافعي كان بيفتي بمسائل في العراق، فلما راح مصر غير من فتواه. ليه؟ لأن اختلف الواقع من بلد إلى بلد واختلفت الأحوال، فمع اختلاف الأحوال تتغير الفتاوى، ولكن لا يتغير الدين، تتغير الفتاوى ولكن لا يتغير الدين. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تيسير هذا الأمر. إن شاء الله المرة الجاية الدرس الثالث إن شاء الله هنبتدي بقى ندخل في الفقه، بقى أول باب من أبواب الفقه، وهنبدأ بفقه العبادات، باب الطهارة، هنبتدي إن شاء الله من الأسبوع القادم إن أحيان الله وإياكم في باب الطهارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.